ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك؟ قلت: بلى. فقال: إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر، فقال: سل تعطه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سأله رجل: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له، فذكر الحديث. كنفه يعني ستره. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. جزاكم الله خير. طيب، فالسواء احنا شرحنا هذا الباب وبينا أن هذه الأبواب العظيمة بينت لنا صفة من صفات الأفعال لله جل في علاه، وهي صفة جليلة، صفات بهاء وكمال وعظمة. إذا قلنا من صفات الأفعال لأنها تتجدد، وهذه هي أصل أصيل في صفات الأفعال وضابط أنها تتعلق بالمشيئة، لكن لابد من الاعتقاد السديد أن كل صفة فعل، هذه ليست في الكلام فقط، كل صفة فعل لابد أن تعتقد أن أصلها أزلي وأنها متجددة قديمة النوع حادثة الأفراد. ولو لم نعتقد ذلك وقلنا مثلا الاستواء لم يتصف الله به جل في علاه إلا بعدما خلق العرش أو الرحمة كما ستأتي، لم يتصف الله جل في علاه بها إلا بعدما خلق الله العباد ورحمهم، كأنك تقول اكتسب الله صفة لم يكن قد اتصف بها، وهذا نوع نقص. والله جل في علاه له الكمال المطلق والتقديس المطلق، سبحانه جل في علاه منزه عن كل نقص وعن كل عيب. فذكرت هذه الحديث صفة الكلام، وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي بما يعني، وإن كان الأمر بإيجاز لكن وفينا الموضوع حقه، والرد على أهل الضلالة والبدعة قلنا فصلنا القول قبل ذلك سابقا، فالإخوة ترجع إلى ذلك. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب العظيمة منها أولا وجود الإيمان بوجود الملائكة، بأن الملائكة خلق من خلق الله جل في علاه، ردا على الفلاسفة الذين يرون أن هذه كلها مشاعر من الزهد أو التزهد أو كل العمليات النفسية، يتخيل الإنسان أشياء تسمى جبريل وأن جبريل هذا يأتي بوحي والوحي هو ويأتي بالقرآن كما قالت الفلاسفة. هنا إقرار بأن الملك موجود، بل الملك جاء لموسى على صورة بشر، بل فقع عينه، فيها دلالة واضحة على وجود الملائكة، ونحن نصدق في ذلك لأنه من قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم. والملائكة إذا كانت موجودة فهي موظفة، ولكل ملك وظيفة، كما في وظيفة ملك الموت الآن ذهب إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه. والملائكة أيضا ليست بناتا كما ادعى أهل مكة، فإذا هذا استنباط من الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية أيضا من وجود الملائكة أن الملائكة لها عقل، ما أحد يقول أنها لا تعقل، هي تعقل ولها عقل، بل وتجتهد، لها اجتهادات، والدلالة على ذلك من الكتاب: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنها قياس، قاسوا على ما فعلت الجن وكانت قد عاثت في الأرض فسادا. وهنا الاستنباط جاء من وين؟ العقل والاجتهاد، جاء من اجتهاد الملك، الملك نفسه عندما ذهب إلى موسى اجتهد اجتهادا فأخطأ فيه، وهو أنه جاء لربي جل في علاه قال بعثتني إلى رجل لا يريد الموت، هو اجتهد. من وين أتى بأن موسى لا يريد الموت؟ لأنه قال أطع أمر ربك ففقأ عينه، فاجتهد فقال إذا موسى لما اعترض هكذا عليه وفقأ عينه لا يريد الموت، فاجتهد هذا الاجتهاد وكان مخطئا فيه، لذلك قال له الله جل في علاه ارجع إليه، يعني أنت قد أخطأت، لا المسألة كما ليس كما تشاهد، ارجع إليه قل ضع يدك على متن ثوب، مفهوم هذه أم لا؟ يبقى هنا اجتهد فأخطأ فرده الله جل في علاه، واجتهد اجتهادا آخر فأقره الله عليه لأنه أصاب. في رواية أخرى وهذه في الصحيح قال الملك لله جل في علاه قال ولولا كرامته عليك لشققت عليه، في رواية قال له بعثتني إلى رجل لا يريد الموت ففقأ عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه، وين الاجتهاد الذي أصاب فيه؟ كرامة موسى على الله جل في علاه. نعم هو من أولي العزم من الرسل، فلذلك قال له لولا كرامته عليك فأقره الله جل في علاه. قال ولولا كرامته عليك لشققت عليه، فكأن الله أقره أنه لا ليس له ولا ينبغي له أن يشق على موسى عليه السلام. الفائدة الثالثة من هذه الأبواب العظيمة فضل موسى عند الله جل في علاه، وفضل موسى عندما خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله جل في علاه. هذه فيها دلالة على خيرية موسى عليه السلام، وهذه الخيرية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أيضا بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة وما عند الله جل في علاه. لما خطب الناس وأبو بكر يسمع فقال خير عبد بين ما عند بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي، ويندهش القوم، لكن إلا فهما يؤتيه الله لأحد في كتابه. هذا فقه وفهم علو في الفهم. فأبو بكر هو الذي بكى، فقالوا واندهشت، ولما يبكي أبو بكر؟ رجل خير بين أمرين، أمر في الآخرة على الديمومة من الخير وأمر في الدنيا زائل إلى فناء، فلما يبكي أبو بكر؟ اختار ما عند الله جل في علاه. فكان أبو بكر أفقه الناس لأنه علم أن هذه إشارة من الله على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أيضا الخيرية لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح، مات على على فخذي وبين سحري ونحري عندما قال سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى بعدما تسوك، قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. ففيها فضل موسى، وهي أيضا بالتصريح فضلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي فضل نبينا بالإشارة أيضا بالتبع، لأن الله قد أخذ الميثاق على موسى أنه لو وجد في عصر فيه محمد صلى الله عليه وسلم ما يسعه إلا أن ينزل تحت لوائه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك من علامات الساعة نزول موسى عليه السلام، فسينزل من السماء خطأ فاحش. من الذي ينزل؟ إبراهيم الخليل، لأنه قريب من النبي. من الذي ينزل آخر الزمان؟ من؟ بإجماع المجلس، بإجماع الدليل، ما فيش طالب علم خاوي عن الدليل، ما ينفعش. ايش الدليل؟ لا، من الكتاب ثم من السنة، وفي النهاية الإجماع، إجماع أهل السنة فقط. من الكتاب ثم من الكتاب، هات لا خد فوق، انا مش عايز ارجع، لا خد فوق. احسنت. واحد بقى ياتيني بوجه الدلاله من هذه الايه، انا لا ارتضي الان، ارتضي استغفر الله، بس لا ارتضي منهم حتى يبينوا وجه الدلاله. وين وجه الدلاله من هذه الايه؟ ومن اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موت ويوم القيامه يكون عليهم شهيد. وين وجه الدلاله من هذه الايه؟ ثم هو الحواريون قد امنوا به قبل ايه؟ قبل موت. يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. احسنت احسنت، بس نريد بقى الاخوه طلبه العلم، ها اهل اليمن ارق قلوبا شراد، انا اريد وجه الدلاله من الايه. هات البعيد لو تقترب تشملك الرحمه، الا ان تكون مريضا او ظهرك فيه شيء. شفاك الله عافاك. تفضل، عندك الدليل الثاني؟ هات الدليل الثاني ثم نسال عن وجه الدلاله ايضا. هو وجه الدلالة هنا، من معه وجه الدلالة بسرعة؟ هات ما نحن، أنت عايز ترد عليه، ترد عليه فينا كان نوافقه. تقول باب الإشارة، هو جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه وده الصحيح، أنهم سيؤمنون به قبل موته، يعني عندما ينزل من السماء الدنيا، والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا بيّن أنه على حياة وليس على موت. احسنت، قلنا العلم للساعة في القراءة الثانية، وشيخنا موجود لعالم للساعة. هات استاذ الدليل الثاني. ويكلم الناس في المهد وكهلة لا يساعدك. ليش؟ ان الكهل هو الذي بلغ 33 سنة، وهو رفع في هذا السن، فقد كلم الناس في هذا السن وانتهى الموضوع. صحيح الحديث اللي في صحيح مسلم، احسنت، والروايه الاخرى التي في السنه انه ينزل فيجد الصفوف قد اصطفت، فياتي المهدي فيقول صلي بالناس مكانه، فيقول لا امامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه. عامة صحيح الراجح أن عيسى عليه السلام عندما ينزل لا ينزل إلا تابعا لنبينا، لأنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من هذه الأبواب سؤال الله جل في علاه دون أن تجعل بينك وبينه واسطة. الخالق ليس كالمخلوق، الخالق ليس له بواب وحاجب تستأذن منه لتدخل عليه. سؤال الله جل في علاه أنت تتصل بربك في أي وقت شئ، تقوم بين يدي ربك جل في علاه. فهذه من وين نستنبطها؟ لا لا، مش ليس بينه وبينه ترجمان، هذا في يوم القيامة. نستنبطها من هنا من الحديث الأول. هذا سامر باشمهندس أحسنت، قال ربي، وهنا لم يقل مع أنه عنده من، خلاص هو تأكد أن الذي جاءه هو ملك ومرسل من قبل، فما قال له ارجع لربك فاسأله، لأنك ملك مأمور الآن قريب من ربك، ارجع لربك فاسأله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمي بحجر. لا، فسأل ربه، ترك الملك وسأل ربه. وذلك لما قيل أن إبراهيم عليه السلام لما أضرمت في النار وألقي في النار وجاءه جبريل ما لك حاجة، قال أما لك فلا حاجة لي، فلا حاجة لك، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقوه في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الغرض المقصود لا وسائط بينك وبين ربك، لا تجعل وسيطا بينك وبين ربك، بل الله يغضب عليك إن فعلت ذلك، إن الله قد فتح لك الأبواب على مصراعيه. تتقدم بين يدي ربك جل في علاه متذللا متضرعا، يحب منك ذلك وهو أسرع إليك في الإجابة مما تتصور أنت. قال ربي جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب السمع، قريب الإجابة، قريب النصرة، قريب الإغاثة، سبحانه جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي حديث الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه. فلما تجعل وسائط؟ لما تقول الولي الفلاني يكون وسيط بيني وبين ربي، أو الملك الفلاني يكون بيني وبين ربي، أو أذهب إلى قبر النبي ويقول يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي أن يغفر لي. لما تفعل ذلك وقد فتح الله لك الأبواب على مصراعيه ويكره منك أن تفعل ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتمثل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس الجذب والقحط، دخل الرجل من الأعراب وفي الخطبة أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبته، يا رسول الله أدركنا هلكت الأموال والعيال وجاع العيال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه جل في علاه ويدعو، فهم استغاثوا وتوسلوا أيضا بالدعاء، بدعاء لله جل في علاه، ما في وصايا، هي دعاء إلى الرب الجليل جل في علاه. وعمر بن الخطاب لما أصاب الناس القحط والجد قال إنا كنا نتوسل بنبيك، بنفس القصة التي ذكرناها الآن. ما معنى قول عمر يا أحباب يا أصحاب العقيدة السديدة بالله عليكم لا تخذلوني، كنا نتوسل بنبيك يعني بذات النبي واسطة بيننا وبينك يا ربنا. ما معنى كنا نتوسل بنبيك؟ في إيش؟ بدعاء. الأصل عدم التقدير، كيف قلتم بدعاء نبي؟ من وين أتيتم بهذا؟ طب اصبر، هات دكتور. صحيح، لكن أنا أقول الآن لما يقول عمر إن كنا نتوسل بنبيك، أنتم قلتم الأصل إيش؟ بدعاء نبيك، والأصل عدم التقدير، لا بذات نبيك. ردوا علي قولي، فهمتم؟ هات أردني. أيوة، السياق والسباق، السياق محكم، سياق الحديث كنا نتوسل بنبيك، طب بذات نبيك صلى الله عليه وسلم، خلينا ماشيين مع هذا، نتنزل مع من قال ذلك. فقال للعباس قم يا عباس، ولما يقوم ابن العباس؟ ما انت بتتوسل بذات النبي، ما تتوسل لما يقوم العباس؟ فقال قم يا عباس فإن كنا نتوسل بنبينا فنتوسل بعم نبينا، طب بعم نبينا بذات العباس أيضا. فقام العباس وقال عمر اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمطر علينا السماء. قال ذلك عمر حاشا لله. قال قم يا عباس نتوسل بك. فقام العباس ليظهر لنا ويعلمنا كيف التوسل بالعباس، فقام فرفع يديه يدعو الله. إذن التوسل بإيش؟ بالدعاء، وليس بالذات بحلم الأحوال. وهنا موسى عليه السلام يؤصل لنا هذا الأصل ويعلمنا هذا الأمر بأنه لم يجعل واسطة بينه وبين الله جل في علاه، دعاء مفتوح الباب مفتوح إلى الله جل في علاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر تقدم بين يدي ربه في الصلاة يدعو ويبتهل ويتضرع ويتذلل لربه جل في علاه. الفائدة، وهذه مهمة جدا، أن التوسل المشروع توسل بدعاء الصالحين يمكن، لكن أن تتوسل بأعمالك الصالحة أو بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أقوى وأرجى أنواع التوسل. الخامسة، التبرك بالأماكن المقدسة واستحباب الدفن فيها. صراحة أنا أدين الله بذلك، لكن ليس على الإطلاق بل على التقييد. التبرك بالأماكن المقدسة بترابها، أتمسح بكل تراب الأراضي المقدسة وبأحجارها الكريمة، وأذهب على ذا الجدار وذا الجدار، هذا معنى التبرك بيش بالأماكن المقدسة. حاشا لله، من يقول بهذا؟ أبدا. التبرك بالأماكن المقدسة بالعبادة فيها بالذكر فيها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام مكان مقدس، وأن المسجد النبوي مكان مقدس، المسجد الأقصى رفع الله عنه الحصار، المسجد الأقصى مكان مقدس، نتبرك به يعني بالعبادة في هذه الأماكن المقدسة. مقدس هو مش ثالث الحرمين لكنه مقدس، أرض مقدسة كلها، فنقول الأرض المقدسة ويستحب الدفن فيها. نعم يستحب الدفن فيها بإيش وإيش الدلالة؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني سأكون شهيدا وشفيعا لمن مات في المدينة. ولذلك قال الشافعي يستحب الإنسان أن يموت في الأراضي المقدسة أو الأماكن المقدسة. لما؟ لأن الرحمات تنزل فيها، وقد ظهرت الأدلة على مكة والمدينة أن الرحمة تتنزل على مكة والمدينة، والدجال لا يدخل مكة والمدينة، والملائكة ما زالت تحرس مكة والمدينة. لذلك قد دعا موسى عليه السلام أن يدنيه الله من الأرض المقدسة، وهذه فيها لفتة أخرى وفائدة أخرى. لما لم يقل في الأرض المقدسة نفسها؟ لأمرين اثنين، لأن فيها القوم الذين كانوا من الجبروت بمكان ومن الطغيان بمكان، وهذه وإن كانت وجاهة في التوجيه لكن التوجيه الثاني هو الأعظم، حتى لا يعرفوا مكانه وقبره فيعبدونه من دون الله جل في علاه. وكيف عرفت ذلك؟ عرفت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف عرف النبي ذلك؟ عرف ذلك من الذي لا تغيب عنه غائبة، من وحي السماء، من الله جل في علاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرض الموت: ألا لعنة الله على من؟ على يهود النصارى. ليش؟ ألا لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك لما قال رمية بحجر، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور، قريب من جاور السعيد كما يقولون، جاور من جاور السعيد ياسم، فالمجاور يأخذ حكم المجاور، وأيضا لا يكون في الأرض المقدسة ولا في قلب الأرض المقدسة، فيعرف هؤلاء القوم مكان القبر فيعبدونه من دون الله جل في علا. فهذه أيضا تدلنا على فائدة أخرى ننتقل إليها، ألا وهي سد الذرائع أصل أصيل في الأديان. سد الذرائع أصل أصيل في الأديان. ليش؟ لأن موسى، أو من وين موسى؟ ما قالت اجعلني في الأرض المقدسة، ادنوني منه، لأنهم لو عرفوا وفتشوا في الأرض المقدسة لعبدوه من دون الله جل في علا. فسد للذريعة يخفى قبره فلا يعلم، وأيضا يستفيد بالقرب من الأراضي المقدسة. فسد الذريعة أصل أصيل في كل الأديان، وهو في ديننا ركن ركين، ونستدل به من قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. فالنظرة ليست زنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني، هي ليست زنا، لكنها وسيلة إلى الزنا، لأن في النهاية قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فحسم الشرع المادة من الأول: لا تنظر إلى المرأة فتقع في قلبك، فنظرة فكلمة فإشارة فمعاد، فبعد ذلك يقع المحظور في سد الذريعة، أيضا أصيل من ديننا. الفائدة السادسة، سابعة آسف، مقابلة الأنبياء ومراجعة بعضهم بعض، ونستفيد منها أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه ولا يفسد للود قضية. وهذا علو في الاستدلال، حتى يعني يعرف ويسمع السامعون، لا غلو ولا جفو، كل اختلاف جاء معتبرا لا إنكار فيه إن كان مع كل واحد دليل. من وين نأخذ هذا؟ مقابلة الأنبياء ومراجعة بعضهم لبعض، ويؤخذ منه أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه ولا يفسد للود قضية. من وين؟ صح، مراجعة حدثت بين آدم وموسى، فسبه أحد من أحد. لا أعوذ بالله ارتضى. قال أنت آدم أبو الأنبياء أنت فبين له أنت الذي خلق الله بيديه ورفق فيك بالروح أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي اتفق الله برسالاته وبكلامه تلومني على ذنب قد كتب الله عليه قبل أن يخلق قبل أن يخلقني أو قال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو كما قال صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ففيها دلالة على المراجعة بين الأنبياء ولم يفسد ذلك للود إيش قضية هذا الابن البار وهذا الأب الصالح أو النبي الصالح. الفائدة الثامنة فضل الشهادة. فضل الشهادة عظيم منها يغفر يغفر 70,000 أنت أهم حاجة عندك 70 من حور الليل يغفر ذنبه مع أول دفعة من دمه. وأيضا بيّن الحديث فضل الشهادة عظيم عند الله جل في علاه. ومن هنا نأخذه بأن الله جل وعلا كلم أباه كفاح. ففضل الشهيد أنه قد حاز هذه الفضيلة العظيمة بأن الله جل وعلا كلم الشهيد كفاحا ليس بينه وبينه حجاب حتى أنه قال له سل تعطى. فلما سأل أمرا قد حتمه الله جل في علاه وقضاه لا يمكن رجعة فيه فتركه. ها أقصد أن هذا فيها فضل وفيها فيها فضل لكن أنا أقول يشتركون مع أبي جابر في مسألة الحياة. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم يشتركون معه في النعيم والمتعة في الجنة لكن بالنسبة للكلام كفاحا حقا هي خاصة بعبد الله بن حرام. الفائدة التاسعة فضيلة البشارة. أفضل الطاعات أفضل العبادات على الإطلاق إدخال السرور على مسلم أن تدخل عليه سرورا أن تقضي عنه دينا أن تطعمه خبزا هذه أفضل العبادات على, على, على, على الإطلاق. وهذا فعل الأخيار. أرأيت كعب بن مالك عاش حزينا كئيبا مدة طويلة عندما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بهجره بالنسبة للتخلف عن غزوة تبوك. لما نزلت توبة كعب رضي الله عنه وارضاه فجاء الصارخ مهرولا مسرعا يبشر كعب رضي الله عنه وارضاه حتى أنه خلع قميصه. لما بشره بنزول آيات التوبة خلع قميصه الذي عليه فأعطاه له هدية واستعار قميصا ليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففضيلة البشارة أو فضيلة إدخال السرور على المسلمين من أفضل العبادات. وهذه تستنبط من وين؟ ها؟ لا مش هلا أدلك وين هذا إيش هلا أدلك؟ لا يعني أحسن منها. نعم ألا نعم بشره بأن الله كلم أباه كفاح لكن عندنا ما هو أقوى من ذلك إيش؟ قال أخبر من ورائي بما أنا فيه من خير. نعم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. لما كلمه كفاحا وعلم أنه لن يستجيب له أن يرد مرة ثانية قال فأخبر من ورائي بهذا. وطبعا القصة المشهورة جدا في كتاب ربنا في هذا ألا وهي قصة من؟ ياسين يا إخوة أفاضل. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الفائدة العاشرة هي تكون مع الفائدة التاسعة هي حرص أهل الخير على وصول الخير للغير. هذه من علامات الإيمان من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو بعدما نظر إلى نفسه وهذه المنزلة قال أخبر من وراي ليعلموا هذه المنزلة فترتقي الهمم حتى يصلوا إلى هذه المنزلة. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جلس وسط الصحابة فقال تمنوا فتمنى أحدهم شيئا والآخر تمنى الجنة والآخر تمنى الفردوس الأعلى. عمر لما سكت الجميع فقالوا تمنى أنت قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل عبد الله بن أبي عبيدة بن الجراح. قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. ينازعه في مكانته. عمر كان هو أعظم الناس في هذا الوقت وهو يرى أنه لا أحد يمكن أن يداخله هذه المنزلة أو يقاربه هذه المنزلة إلا هذا العظيم الأمين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين الأمة. فتمنى من الله جل في علاه أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. هذه فيها دلالة واضحة جدا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا دلالة على الإخلاص العظيم في قلب عمر لنصرة الدين بأن يكون أمثال أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه معه عونا ونصيرا. الفائدة التي بعد ذلك كلام الله يوم القيامة عموما مع كل أحد حتى مع أهل الكفر، حتى مع أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. لكن كلام الله جل وعلا على نوعين: كلام رحمة وكلام عذاب. وكلام الرحمة لا يكون إلا لأهل الإيمان، وكلام العذاب والتقريع والتوبيخ والعياذ بالله لأهل الفسق وأهل الكفران والعصيان. قال الله تعالى لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان مثل الدنيا ذهبا وفضة لك هل كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال: اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك، قلت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا كلام مع أهل الكفر، لكنه ليس بكلام رحمة ولا تشريف. سيدة التي تلي ذلك: من سأل الله أجابه، ما من أحد يسأل الله ولو كان عاصيا، كما قال الحسن البصري أو غير الحسن البصري: لا يمنعنك سؤال ربك جل في علاء ما تعلمه من نفسك. فهذا إبليس أبى على الله أمره، ومع ذلك لما دعا استجاب الله له. فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك أو قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طبعا هناك بعض يستثنى من ذلك بعض الموانع: آكل الحرام لا يمكن أن يستجاب له الدعاء، آكل الربا أو آكل الحرام لا يستجاب له دعاء. الجسد الذي ينبت من حرام إذا رفع يديه مهما رفع لا يستجاب له. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. هذا المعنى صحيح، المعنى هذا صحيح. رحمة الله الواسعة بهذه الأمة كما سيأتي في الحديث الآخر. وهذه تستنبط من وين؟ الملك كان يأتي عيانا، لكن رحمة الله بهذه الأمة لم يأتي عيانا. لكن عندنا إشكال في هذه المسألة: لما يعني كان جبريل لا يأتي موسى، وموسى كان يكلمه الله جل وعلا من غير رسول بينه وبينه كما قال آدم لموسى عليه السلام، كيف عرفت بنو إسرائيل جبريل عليه السلام؟ إشكال عظيم هذا، وأنه يأتي بالأوامر. فهمتم السؤال؟ احنا قلنا بأن اليهود لما قال لهم عن جبريل أو في الآية ظهر جدا، قال الله جل في علاه: قل من كان عدوا، من الذين يعادون جبريل؟ اليهود. لما؟ قالوا يأتي هذا بالأحكام، لكن الثاني يأتي بالرزق. كيف عرفوا جبريل وموسى عليه السلام؟ الله جل وعلا يكلمه ليس بينه وبينه رسول، فكيف عرفوا جبريل وعرفوا أنه يأتي بالأحكام؟ أحسنت. ولا فض فوق والله. هل اللي رفع ايده كله كان عنده هذه؟ لا، هذا كلام صحيح. يوشع بن نون بعده كان نبيا ام لم يكن نبيا؟ كان نبيا، كان يأتيه جبريل، فهي فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. هذا ان موسى الذي كان يعني هو قال يأتي موسى يعني يأتي اتباع موسى، هذا الراجح الصحيح. وممكن نقول نعم لا مش أفرداش الغال، استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فكيف تكون أحد وأفراد؟ لا، قل أنت ممكن تقول بعض الأحكام نزلت عن طريق جبريل، لكن تقول الكلام مع موسى من غير الرسول أحد وأفراد خطأ فاحش. بل أصل أن الكلام استفى الله موسى عليه السلام بالكلام: إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الفائدة التي بعد ذلك: الأصل في المشكلات الرجوع إلى أهل العلم، لا للهوى ولا للعاطفة ولا للفقهاء الذين لا يتقنون ولا للدعاة الذين هم أصل لهم الوعظ فقط للعلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من وين استنبط هذه الفائدة؟ ظاهرة جدا والله يعني. هذا هو صفوان عن ابن عمر قال: سأله رجل: ما سمعت من رسول الله؟ يرجع إلى أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة. قال: أما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل. الفائدة الأخيرة من صيغ العموم من ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وأيضا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا بإيجاز، وننتقل إلى الحديث الذي هو أصل موضوعنا اليوم. تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. يعني سأذكر لك الآيات أو الأحاديث أو الآثار التي تثبت لك أن الله جل في علاه قد تكلم بأن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علاه، بل وكتب ذلك بيده. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده: غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. الله أكبر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. جزاكم الله عنا خير، جزاكم الله خير. إن رسولنا أو إن تشريف الله لنا أنه أرسل لنا أعظم الرسل على الإطلاق، وأكرم الخلق عليه على الإطلاق، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وقد ميزه الله على جميع الأنبياء والمرسلين بخصال عظيمة جليلة جسيمة. من أهم هذه الخصال ومن أعظم هذه الخصال أن الله جل في علاه أرسله وأنزل له كتابه المعجزة الخالدة، وأتاه جوامع الكلم. فترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات الوليدات تشرحها في مجلدات، تتضمن وتحوي العظات والحكم والأحكام المفصلات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجملة الواحدة تعيش بها نجاة إلى آخر حياتك، من يوم أن ولدت إلى الممات. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أعطاك كل الخير في آمنت بالله، وأنجاك من الخلود في النار في آمنت بالله، ثم استقم، نهاك عن كل الشرور بكلمات يسيرات، نجوت من النيران ومن الخلود في النيران، وتجنبت المآثم ولم تتجرأ على حدود الله جل في علاه. وانظر إلى قوله بأبي هو وأمي: إنما الأعمال بالنيات. قال فيه الشافعي: ثلث العلم في هذا الحديث، كل العبادات تدخل في هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، وتضم إليه لتأخذ كل الأحكام حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانظر رحمك الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الحمو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. لهذه الكلمة الوجيزة كأنه ضمن لك الأحكام بأسرها: لا تجعل هذا القريب يخلو بامرأتك، ولا تجعله يسافر معها، ولا تجعله يشتري معها، ولا يكلمها كثيرا، ولا تأكل معه، ولا يأكل معها، ولا تختلط به. بقوله فقط: الحمو الموت، الحمو الموت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس المحرم، لأنه أضيق والأوسع بما يلبس المحرم، لأنه الأصل أن كل شيء حلال ومباح له. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما أعددت لها. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ومن ذلك انظر إلى هذا الحديث العظيم: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي جوامع الكلم، في حديث صغير في الألفاظ لكنه جليل عظيم الفائدة وجليل عظيم الأحكام والحكم والعظات والعبر، أنه يبين لنا الأخبار عن الله جل في علاه وعن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده: غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. فوصف ربه جل في علاه بأنه خالق يخلق، ربوبية الله جل في علاه، ووصف ربه بأنه يكتب، يكتب الله، نعم يكتب الله، وكتابة الله جل في علاه لا تشابه كتابة الخلق بحال من الأحوال. فإن الله يكتب ولا نعلم كيف يكتب، نؤمن بها ونعلم لغة ما معنى يكتب، لكننا لا نقول يكتب كما يكتب الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم الذي هو أعرف الناس بربه ورسولنا هو أعرف الناس بربه جل في علاه، قال: وخط لك التوراة بيدي. فالله قد خط التوراة بيدي، وقد كتب بيده التوراة، وكتب أيضا هذا الكتاب بيدي. وانظر أيضا إلى أنه قد وصف ربه جل في علاه بالصفة العظيمة الجليلة التي نتكلم عنها اليوم، وهي أرجى الصفات لبني البشر، بل لسه قليل للجن والإنس، ألا وهي صفة الرحمة، رحمتي سبقت غضب، والصفة الأخرى صفة الغضب، ثم العندية عند الله جل في علاه بيانا لعلو الله جل في علاه. انظر إلى هذه الصفات بأسرها، جاءت في حديث واحد، الكتابة وأيضا العلو، علو الله جل في علاه، وأيضا رحمة الله جل في علاه، وغضب الله جل في علاه، بل وإثبات العرش وإثبات العلو على العرش، كل ذلك في هذا الحديث. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لربه جل في علاه أنه يرحم، أو صفة الرحمة لله جل في علاه. أقول هذه الصفة هي أرجى الصفات للثقلين للجن والإنس، ونحن أحوج ما نكون ثم أحوج ما نكون ثم أحوج ما نكون لمثل هذه الصفة، أن نعتقدها اعتقادا صحيحا سديدا لنتعبد بها لله جل في علاه. هذه الصفة العظيمة من صفات الأفعال، وما معنى من صفات الأفعال؟ أنها تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، وأنها تتعلق بالأحداث، وأنها تتجدد، هذا الصحيح، هذا الصحيح، وأنها تتجدد كما قال الله جل في علاه: يدخل في رحمته من يشاء، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالرحمة تتعلق هنا بالمشيئة، فهي من صفات الأفعال، لكننا نعتقد أيضا أن أصلها أزلي، فهي قديمة النوع، حادثة الأفراد. ثبتت هذه الصفة لربنا جل في علاه بالكتاب والسنة، وأيضا إجماع أهل السنة، بل والعقل والحس يثبتون هذه الصفة الجليلة العظيمة لربنا جل في علاه، ولولاها ما عشنا في اطمئنان ولا اطمئن القلب بحال من الأحوال. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء. وقال الله جل في علاه وصفا نفسه عندما جاءت الملائكة تطوف حول العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأيضا قال الله جل في علاه في كتابه: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأيضا الله جل في علاه يقول: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، ربك الغني ذو الرحمة. الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه. أما الأحاديث فكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ووجه الدلالة أنه أضاف الرحمة للخالق، وقلنا المضاف نوعان والتكرار معه الاستقرار. المضاف إلى الله نوعان: معاني وأعيان. الأعيان كالكعبة، كعيسى، كالناقة. أما المعاني كالعزة، القدرة، الرحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك، فأضاف الرحمة لله جل في علاه وهي معنى، فتكون إضافة صفة إلى الموصوف. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي دعاء الأموات: اللهم اغفر لهم وارحمهم، إلى آخر الحديث. وأيضا ورد بسند صحيح على عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان دائما يتمثل ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، لأن المغفرة إذا أفردت دخلت تحتها الرحمة، والرحمة إذا أفردت دخلت تحتها المغفرة، كما سنبين العلاقة بين المغفرة وبين الرحمة. اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك ما ألم. فهذه أحاديث وآيات تثبت لنا هذه الصفة الجليلة العظيمة، صفة الرحمة لله الرحمن سبحانه جل في علاه، وأروعها خمس مرات في اليوم والليلة، وأنت تقرأ وتقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلتمس رحمة الله جل في علاه خمس مرات في اليوم والليلة. وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل في علاه يتصف بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة الرحمة. والعقل يثبت ذلك، بل والحس والواقع، آثار رحمة الله تراها ليل نهار، يرفع بلاء، ينقذ أثيرا، يحيي موتى. بل الأرض الميتة هذه عندما يحييها الله جل وعلا بالمطر هي من آثار رحمة الله جل في علاه، كما ذكر الله ذلك صريحا في كتابه: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أثر رحمة الله تظهر جلية في إحياء الأرض بعد موتها، فالعقل أيضا يوافق ذلك. ورحمة الله قد وصفها الله بأوصاف، منها وأهم ما فيها وأهم وصف لرحمة الله جل في علاه أنها أوسع من كل شيء، حتى تعلم أنك لو أتيت بكل صغير وكبير ودقيق وجليل من المعاصي والكبائر بل من الشرك، فرحمة الله أوسع وأوسع. قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. ولما دخل الرجل فعطس فحمد الله في الصلاة، فنهروه، فبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه لا يصح فيها من كلام الناس من شيء. ماذا حدث؟ خرج قال والله علمني ما نهراني ولا كهراني، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تحجرت وسعت رحمه الله، وسعت كل شيء. وهذه كما قلنا ارجى الصفات، ان كنت زانيا شاربا للخمر اكلا للربا، ان كنت مغتصبا، ان كنت ظالما، ان كنت وان كنت، ان كنت كافرا جلدا تسب ربك ورسولك، ان كنت وان كنت وبلغت ذنوبك لعنان السماء، رحمه الله اوسع من هذه الذنوب. فالحمد لله على ان وصف رحمته، وصف نفسه بالرحمه، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ان وصف هذه الرحمه انها وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، حتى ان ابليس طمع في رحمه الله لكنه لم ياخذ باسباب هذه الرحمه، فنحي عن رحمه الله جل في علاه. ورحمه الله اخوتي الكرام نوعان، رحمه عامه ورحمه خاصه، رحمه الله نوعان، رحمه عامه ورحمه خاصه. اما الرحمه العامه واحده من 100 جزء في هذه الدنيا، واما الرحمه الخاصه فهي في الاخره 99 جزء في الاخره. واصل الرحمه العامه قول الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. واما اصل الرحمه الخاصه التي في الاخره وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمه العامه هي الرحمه التي في الدنيا، رحمه الله جل في علاه بكل الخلق اهل السماوات والاراضين، بما يدب على الارض، كل ما يدب على الارض فان الله جل في علاه راحمه، حتى اهل الكفر، حتى اهل الكفر، حتى الذين يتجرؤون عليه، حتى الذين يتجرؤون عليه يرحمهم، نعم والله يرحمهم، حتى الذين يتجرؤون على الرسول يرحمهم، نعم والله يرحمهم، هو الذي خلقهم وهو الذي يرحمهم. ورحمه الله جل وعلا ظاهره وواصله لاهل الكفر، ومظاهر رحمه الله جل وعلا لاهل الكفر كثير، منها اولا انهم بعد قتل اوليائه ومعاداه رسله وانبيائه، بعد السب لله الجريء لله جل في علاه، بعد الاغتصاب، بعد القتل، بعد التشريد، فتح الله الابواب على مصراعيها ليتوبوا ليؤوبوا الى ربهم جل في علاه. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم هذه الايش؟ للتراخي، وهذا صيد من رحمات الله جل في علاه، بعد ما قتلوا اوليائه، وهو الذي يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وحرب الله لا هوادة فيها، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمالى أهل السماوات وأهل الأراضين على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي، ومع ذلك يفتح لهم الأبواب إلى مصر على مصراعيها حتى يتوبوا يؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي توبوا ارجعوا إلى ربكم وأوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وأيضا من مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه بعدما سبوا الله جل في علاه، بعدما سبوا رسوله جل في علاه، مكن لهم في الأرض، بعدما أخذوا بأسباب التمكين، فإن الله لا يظلم الناس شيئا بحال من الأحوال، ربط الله الأسباب والمسببات بعضها ببعض، فقد أخذوا بأسباب التقدم فقدمهم الله جل في علاه، وأخذوا بأسباب التمكين فمكنهم الله جل في علاه رحمة من الله، لأنه لا يظلم أحدا بحال من الأحوال. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه لا يعجل لهم العقوبة بعد هذا الظلم البين، بعد هذه الغطرسة وهذا الكبر، بعد القتل لأهل الإيمان وأولياء الرحمن سبحانه جل في علاه، وإن الله لا يعجل لا لا لا يعجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم لعلهم يرجعون، لكن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه أيضا من مظاهر رحمة الله جل في علاه. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أن يسر لهم المناكح، أفضل المناكح، ويسر لهم أفضل الملابس وأفضل المطاعم، مع أنهم يسبونه جرأة على الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يشتمونه يسبونه يدعون لهم الولد ويرزقهم ويعافيهم. أرأيتم كيف رحمة الله بالكافر؟ هذه أرجى صفة لنا جميعا، إن كان الله يرحم الكافرين فكيف بأوليائه المحسنين المتقين المؤمنين؟ انزل إلى ذلك، بل العجموات رحمة الله جل وعلا تنزل على العجموات، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ترفع هذه الدابة التي لا تعقل رجلها عن ابنها لا تؤذي، هذه من رحمة الله جل في علاه، بل لما تحنو عليه وتقرب ثديها له ليرضع هذه من رحمة الله جل في علاه. وانظروا إلى رحمة الله، ما خلق الخلق سدى ولا تركهم هملا، ما خلق دابة إلا وتكفل برزقها سبحانه جل في علاه، وما من دابة في الأرض إلا على الله واجب، أوجب ذلك على نفسه رحمة منه سبحانه جل في علاه وتفضلا، فرزقها الله جل في علاه حتى النملة في جحرها تكفل الله بالرزق. وانظروا إلى هذا الحديث العجيب العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يهيج ويستنهض الهمم حتى نفعل مثل هذه العجموات، بل تطمئن القلوب أن الرزق مكفول. قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه للعجموات حتى عندما صرح الله جل وعلا بحل أكلها وذبحها رحمة الله قال: فأحسن الذبح، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رحمة من الله لهذه الحيوانات. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عصفورا غرضا، هذه مظلمة ستأتي تحاسب بها عند الله يوم القيامة، الذين يأتون بالدياكة يتصارعون أو الكباش تتناطح أو يجعلون العصفور غرضا، هذه مظلمة تحاسب عليها أمام الله جل في علاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطير غرضا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مروع مفزع للقلب مقلق، قال: دخلت النار امرأة في هر، لا بكفر ولا شرك ولا زنا، في هر، رحمة بالحيوان، دخلت امرأة النار في هر، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأروع من ذلك مثلا أن امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تزني، تضارع كل ليلة الرجلة وتأكل من فرجها، غفر الله لها لرحمتها فقط بهذا الحيوان. رأت كلبا بلغ منه العطش مبلغا، فخلعت موقها خفها فملأته ماء فسقته، فشكر الله لها هذا الصنيع رحمة، كأن الله يقول: لا أنا أرحم منك، أنا أحق منك بهذه الصفة، فرحمها كما رحمت هذا الكلب فسقته، فشكر الله لها ورحمها فغفر له. في الرواية الأخرى العجيبة التي ذكرتها لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها. من اللي شكر أو من اللي شكر؟ الكلب. الكلب شكر الله لهذه المرأة فارتضى الله شكر الكلب لها فغفر لها أنها كانت تضارع كل ليلة رجل. هذه رحمة الله جل في علاه بلغت إلى الحيوانات. جمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويرى دموعها النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بكل الخلق إنه يأتي يعاتب صاحبه، في ذلك رحمة من الله جل في علاه. فهذه الرحمة على الكافرين، على الجن والإنس، على العجموات. قد نقول هذه الرحمة العامة إذا ذكرناها في الكافر وإذا ذكرناها في العجموات وجب علينا أن نقف معها طويلا في أهل الإيمان وأهل الإسلام. رحمة الله تحفك تحوطك في جميع اتجاهاتك، وأنت في بطن أمك، وأنت شابا يافعا، وأنت شيخا كهلا، وأنت على فراش الموت، وأنت بعد موتك ترى رحمات الله جل في علاه تحوطك من جميع جوانبك، وأنت في بطن أمك رحمك الله جل وعلا وأنزل أو أوصل إليك طعامك دون أدنى عناء، ولما نزلت من بطن أمك قد رقق الله قلب والديك عليك، وانظر كيف تحنو الأم على طفلها عندما دخلت إلى الأسرة تبحث عن والدها، فلما أخذته ألصقته بثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا إلى هذه الرحمة: من الذي أوزع هذه الرحمة في قلب الأم أو في قلب الأب عليك؟ رحمة من الله جل في علاه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أرأيتم هذه المرأة، رحمة هذه المرأة بوالديها، أتطرح والدها أو طفلها في النار؟ قالوا: لا. لما؟ لما رأوا من رحمتها بطفلها. قال الله: أرحم العباد من هذه الأم بطفلها. فالله جل وعلا رقق قلب الأم عليك رحمة منه، وكنت شابا يافعا أيضا يحوطك الله جل وعلا برحمته، وأنت شيخا كهلا الله يوفقك ويسددك. من يوم أن وفقك بنعمة الإسلام وأنت صغير كتبت من أهل الإسلام، ونعمة لابد أن تحمد الله ليل نهار عليها، لست من أهل الكفر ولا الفسق ولا العصيان، لست من أهل الجحود، لست كنودا لربك جل في علاه. فهذه رحمة الله قد أحاطت بك على إسلامك، ورحمة الله بك، رحمة الله جل وعلا بك أن سددك ووفقك وهداك واصطفاك وأيضا وقاك ورزقك ما يكفيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات أمنا في سربه عنده، من بات أمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها لك. أخي الكريم، رحمة الله بك غنيا ما جعلك تطغى، جعلك تستخدم مالك لرضا ربك جل في علاه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. رحمة الله بك وصلت إليك وأنت فقير، ما أهانك ما أذلك، بل فرض وأوجب على أهل الغنى أن يعطوك من الزكاة بلا منة، وجوبا وفرضية عليك أن يعطيك الزكاة لا منة، فرضا وواجبا عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وأن الله افترض أوجب افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رحمة الله بك غنيا بأن الغنى لم يطغيك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رحمة الله بك فقيرا أن أوجب لك هذه الصدقة وقنعك وما جعلك تتسخط على رضا ربك ولا قضى ربك جل في علاه. رحمة الله بك وأنت تعيش في هذه الحياة يسددك ويوفقك، تلتزم بمجالس العلم، تلتزم بالقرآن بالسنة، لا تعصي لا تتجرأ، ترى من بجانبك يشرب الخمر ويمشي معك وأنت بفضل الله تمتنع عن ذلك، وتتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، تأخذ مصحف ربك جل في علاه تقرأ بكلام ربك وعيناك تذرف دموعا وقلبك يرق من حلاوة الإيمان، رحمة بك اصطفاك وهداك، هذه رحمة الله جل وعلا بك. رحمة الله بك عندما تعديت، عندما عصيت، عندما تجرأت، عندما اخترقت كل الحدود على ربك الجبار سبحانه وتعالى، رحمة الله بك أنه لم يعجل لك العقوبة، بل ألزم الملك ألا يتعجل في كتابة السيئة عليك. رحمة الله بك فتح لك الأبواب على مصراعيها. عبدي متى أتيتني قبلتك؟ إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني تمشي أتيتك هرولا، من تقرب كما في الحديث الصحيح، من تقرب لله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب لله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتى الله له هرولة سبحانه جل في علاه. رحمة الله بك أخي الكريم وأنت عاصي لربك في عز المعصية وأنت تشتهي المعصية، تنظر فتتذكر وقوفك أمام الله جل في علاه فتبكي، فبكاءك هذا يغفر لك هذه المعصية. رحمة الله بك جل في علاه. رحمة الله بك أنه أوزع في قلبك نصر الدين العمل لدين الله جل في علاه. رحمة الله بك أن لم يشغلك بنفسك ولم لم يشغلك بالدنيا ولم يشغلك بأمر يبعدك عنه سبحانه جل في علاه. هذه رحمة الله بالمؤمن، رحمة الله بالمؤمن في البلايا والرزايا، رحمة الله بالمؤمن في العافية والعفو في الدين والدنيا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذه هي رحمة الله بك في كل الأحوال وفي كل حين وفي كل آن. أنت عندما تبتلى بالبلية، عندما تبتلى بالمسرات، فإن الله بك رحيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير من رحمة الله جل في علاه، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير وهذا من رحمة الله جل في علاه. هذه رحمة الله العامة في الدنيا، أما رحمة الله الخاصة رحمة الله الخاصة فقد خصها الله جل وعلا بأهل الإيمان خالصة مخلصة لأهل الإيمان يوم عرصات يوم القيامة، يوم تقف بين يدي ربك جل في علاه وهو سائلك، ولا أحد يشكل علي ويقول بأن رحمة الله ستصل أيضا للكافرين، لا والله لا تصل إلا للمؤمنين. رحمة الله بك عندما تخرج من قبرك مسرعا حفاة عراة، فإن الله جل وعلا يسترك بأعمالك، وهذه رحمة الله لك وبك وفيك، ورحمة الله جل وعلا بك أيها المؤمن بأن الله يسارع في فصل القضاء عند شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقول ما هذه قد شملت أيضا أهل الكفر فقد رحمتهم من طول الموقف حتى يفصل بينهم القضاء. أقول لا والله بحال من الأحوال، بل هذه نقمة على أهل الكفر وليست رحمة، هي رحمة لأهل الإيمان، لأنها بعد فصل القضاء هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أما بعد فصل القضاء لأهل الكفر فخلود في نار تلظى تتغيظ عليهم إذا رأتهم من بعيد. فرحمة الله جل وعلا من مظاهر رحمة الله لك ظاهرة بأن الله جل وعلا فصل القضاء وسارع فصل القضاء، ثم بعد ذلك رحمة الله تحوطك وأنت تمر سريعا على الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، الله جل وعلا يرحمك فتمر كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل، وإن كنت تسحب فإن الله جل وعلا برحمته ينجيك، والكلاليب والخطاطيف ألسنة اللهب من جهنم تريد أن تخطفك، ورحمة الله تحوط بك حتى تمر سالما ناجيا غير مخدوش وغير مكدوس إلى جنات ونهر إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورحمة الله بك عندما تمر في النار على قول ابن عباس أو قول غيره من المفسرين، عندما تمر في النار فلا تستقر بك أو لا تستقر فيها، لا تكون لك مستقرا بحال من الأحوال، وإن منكم إلا واردها، تأتي رحمات الله هنا ونفحات، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا. رحمة الله تحوطك بعد الورود أن تلج، لا تلج في النار ولا تستقر، بل تذهب إلى الجنات وإلى النعيم وإلى جوار الرب الجليل. رحمة الله بك يوم القيامة من أهم مظاهر رحمة الله جل في علاه بك يوم القيامة، عندما يقول الله جل في علاه: تريدون شيئا، تسألون شيئا، فالرد أن تقولوا: أما أنجيتنا، أما أعطيتنا، أما أكرمتنا، تأتي رحمة الله رضائي عليكم فلا أسخط أبدا، رضا الله جل في علاه، فتلهمون التسبيح والتحميد والذكر كما تتنفسون الهواء. هذه رحمة الله تحوطك وأنت في الجنة. وأعظم من ذلك رحمة عندما يكشف الله جل وعلا الحجاب فتتنعم وتتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وكان بالمؤمنين رحيما، وهيهات هيهات أن تصل هذه الرحمات لأهل الكفر والعصيان. حاشا لرب الأرض والسماوات أن يسوي بين الكفران وبين الإيمان. إذن رحمة الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول رحمة عامة، ثم بعد ذلك الرحمة الخاصة. أختم، لأن أنا أعرف أن المسألة طالت مع الإخوة، أختم بفائدة مهمة جدا وجليلة: الرحمة والمغفرة يجتمعان ويفترقان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا كانت المغفرة وحدها نزلت تحتها الرحمة، وإن كانت الرحمة وحدها نزلت تحتها المغفرة. فإذا اجتمعت المغفرة والرحمة، وكثيرا ما تجد ختام الآيات وهو الغفور الرحيم، فقد جمع بين المغفرة والرحمة. فهنا أقول إذا انفردت الرحمة نزلت تحتها المغفرة، وإذا انفردت المغفرة نزلت تحتها الرحمة، وإذا اجتمع كانت المغفرة معنا، وكان للمغفرة معنا وللرحمة معنا. أما المعنى للمغفرة هو الأمان من العقوبة، ستر العيوب مع الأمان من العقوبة، لا عذاب، لا تنكيل، لا تقريع، لا توبيخ. والرحمة هو حصول المأمول، النعيم والسرور والحور والحبور عندما تكون بجوار ربك جل في علا سبحانه وجل في علا. إذا اجتمع افترق في المعنى، كانت المغفرة الأمام من العقوبة وستر العيوب، وأيضا الرحمة كان لها معنى وهو حصول المأمول وهو الخلود في جنات الرب الجليل سبحانه وجل في علا. نحن لا نفسر ولا نتكلم في أشياء إلا بإيش؟ حي هذا بالدليل. توافقون على ما قررت وقلت؟ من قال نعم فسيأتي بالدليل. صدق، إيش الدليل؟ نعم نعم صح. الأصل أنه إذا جاء الغفور والرحيم فالأصل في العطف إيش؟ المغايرة، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن لابد أن يتغير الأول مع الثاني في المعنى، لكن أنا أقول فسرناها، فما الدليل على التفسير؟ أقول الدليل على التفسير، نحن مش من بنات أفكارنا، الدليل على التفسير في المغفرة أمان العقوبة والستر على العيوب قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي: أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقول: نعم رب، نعم رب. يقر، يقول، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا إيه؟ النار. وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك. الشاهد سيأتي، فيقول عبدي: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أؤمنك من العقوبة، قال: وأنا اليوم أغفرها لك. فدلالة واضحة جدا على أن المغفرة معناها الأمان من العقوبة. فبالرحمة قلت الرحمة حصول المأمون، يعني دخول الجنات. نقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن حصول المأمول يكون بإيش؟ بالرحمة. يبقى العلاقة بين المغفرة والرحمة، إذا جاءت الرحمة قل فالرحمة ستر للعين وأمام من العقوبة وأيضا حصول المأمول، والمغفرة إذا جاءت وحدها قل ستر من ستر العيوب وأمان العقوبة وحصول المأمون. وإذا اجتمعت الرحمة والمغفرة فقل المغفرة تنفرد ويكون معناها الأمان من العقوبة وستر العيوب، والرحمة معناها حصول المأمون. والأسبوع القادم إن شاء الله نبين علاقة درس الكافر وبهذا الحديث الباب الذي بعد هذا الباب، ما العلاقة بينهما، والصفة الثانية من صفات الرب الجليل سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.